شبكة ملامح تقدم. الكبر لو يصلي وجنب عامل نظافة قام يتوخر عنه، والله الذي لا إله غيره قد يحرمك الله طول حياتك من لذة القرآن بحركة مثل هذه. مذكور هذا في القرآن يا جماعة، قد يحرمك الله سبحانه وتعالى أنك تنظر لفلان تقدم عليك وجلس في صدر المجلس ثم تقول يجلس وأنا موجود. واضح يا جماعة؟ قد تحرم لذة القرآن كلها. إي وربي تحرم لذة القرآن إذا افتخرت بنسبك. قلت أنا ويو هذا وش جاب ذلبي؟ قد يختم الله على قلبك. في آية يا جماعة تقول عن هذا الكلام؟ بعضنا يستغرب يقول والله أنا كويس يعني منضبط وأجاهد وأحب الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكن عجزت تلقى طعم القرآن. فتش في نفسك هل هذا الكبر موجود؟ أحيانا ترى يا جماعة الكبر ما تتكلم فيه، أحيانا من الناس من هو مسكين يتصدر المجالس ثم يسلم على فلان ويحس في نفسه ما أحب راسي ما سلم عليه الكرامة. من أنت؟ والله مسكين لولا فضل الله عليك ورحمته ما زكوت. يا جماعة من هو أعظم خلق الله على أرض الله؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يقول الله عز وجل له أنك ما اهتديت بنفسك ولا ثبت بنفسك ولا نلت ما نلت بنفسك، والله ما هو إلا فضل الله عليك، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. ثم قال بعدها وعلمك ما لم تكن تعلم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضع، أنه يعلم أني أمام الغني لازم أتواضع، أمام الغني لازم أفتقر، وأمام العزيز لازم أنذل. الله عز وجل لما ذكر عيسى وأطروا عليه عليه السلام قال جل في علاه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. سبحان من أنعم، اللهم أنعم علينا. عشان كذا ندعو لنا في الفاتحة في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. ما في أحد من خلق الله له فضل على الله، فتتكبر على ماذا؟ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا، ولا هو بالحالة بدون فضل الله ما هو بشيء عليه الصلاة والسلام. كل الناس ابن باز عليه رحمة الله، يقول الله لكل خلق الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ايش كان بيكون؟ ما زكى منكم من أحد. لكن تفكر تقول لا بس يمكن فلان قال أبدا، لا تقعد خلاص أبدا. من الذي قال أني إذا تكبرت يحرمني الله القرآن؟ والله العظيم يا جماعة يزيق قلبك، أسأل الله أن لا يزيق قلوبنا بعد أهدانا. يعني لو بيطلع الله الزين والشين مع بعض كلها، والله العظيم والله أن أطر واحد منكم يسمع لي ما يسمع لي. لكن فضل الله ورحمته ستر القبيح وأظهر الجميل. أسأل الله أن يستر ما علم وأن يغفر ما ستر. والله لولا فضل الله لو كشفنا كذا بزيننا وشيننا، بزيننا وربع شيننا، بزيننا وموقف واحد من الشين، موقف واحد كفيل أن يهلكك أمام الخلق تناقلونه الناس بالإنترنت تضيع. لكن هو ستر الله الستير جل جلاله. اللهم كما سترت فاغفر ما سترت. ما الدليل أني إذا تكبرت سيحرمني الله عز وجل؟ يقول ربي جل في علاه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا